الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه عمله في يوم الدين. في الدرس الماضي من كتاب الصراط وصول من أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، كنا مع باب التكفير والمكفرات، والآن نأتي إلى أنواع الشرك. الشرك أربعة أنواع كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. الأول شرك الدعاء، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني هذا يخبر الله تبارك وتعالى عن شرك المشركين من العرب، كانوا إذا رحمك الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا في دعائهم لله تبارك وتعالى أن ينجيهم من يعني ظلمة البحر، ولكنهم إذا خرجوا إلى البر ذهبوا مرة ثانية إلى دعاء أصنامهم وآلهتهم. فإذا نجاهم إذا هم يشركون، يعني يشركون في دعائهم لله تبارك وتعالى وعبادتهم لهذه الأصنام. فكل من دعا غير الله تبارك وتعالى فهذا قد أشرك بالله في هذا الباب من الأبواب، وهو شرك الدعاء. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يخبر سبحانه وتعالى أن من كان يريد فقط يعني إرادته في الحياة أنه لا يريد إلا الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهذه قصده وأمل ومنتهى إرادته. قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومعنى قال يعني قول الله نوفي إليهم أعمالهم يعني أعمالهم الدنيوية، يعني ما يبذلونه من عمل في الزراعة في الصناعة في التجارة في عمل، كل ما يبذلونه فيأخذ عمله فيه. أو نوفي إليهم أعمالهم يعني الصالحة، إذا عمل عمل مثلا من بر الوالدين أو صدق حديث أو أنه فيأخذ أجره عليه من ما يعطيه الله تبارك وتعالى من الرزق والصحة والمتاع في الدنيا حتى لا يبقى له يعني حسنة في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيها في الدنيا عشان ما يبقى له شيء في الآخرة، وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون، قد ما يعمل أخذ. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا الذي لم يقصد بعمله إلا الدنيا فقط، كما كان مشرك العرب يحج ويعمل مناسك كثيرة ولكن لا أمل له إلا في الدنيا، فكان يعني في الحج يقول: اللهم إني قد أتيت بيتك وطفت وسعيت وفعلت، هب لي إبلا هب لي غنما هب لي هب لي، فيطلب في الدنيا كما قال تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني ليس له أي الخلاق اللي هو النصيب. فهؤلاء الذين لا يريدون في يعني بعملهم الصالح يعني الذي يريدونه إلا الحياة الدنيا، قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط على هلك ما صنعوا فيها، سواء كان ما صنعوا فيها من عمل للآخرة لأنهم لا يريدون الآخرة عمل حسن يعني من عمل الصالحة، أو ما عملوه من عمل الدنيا كذلك، مهما بنوا مهما جمعوا كل حابط وباطل ما كانوا يعملون، باطل حابط. فهذا هذا هؤلاء أشركوا في النية والإرادة والقصد، وذلك أنهم جعلوا يعني غايتهم إما في من حياتهم الدنيا فقط، وإما من عملهم يعني الصالح اللي هو عمل القربات وإلى الله، إنهم لم يريدوا به إلا يعني أن يعطيهم الله في الدنيا. الثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، مو إنهم عبدوهم يعني أرباب اتخذوا أنهم خالقين رازقين، ولكن أرباب يعني سادة، يأمرونهم فيطيعونهم، يشرعون لهم أي تشريع، يحلون لهم يحلون لهم ما حرم الله يتبعهم، يحرمون عليهم ما حرم الله يتبعهم. كما جاء أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه دخل على النبي وفي صدر حاتم صليب من الذهب، ولما دخل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال رسول الله ما عبدوهم؟ فقال له ألم يحل لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحل فيتبعوهم؟ فعلي قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياه، قال هذه العبادة. فهذا شرك الطاعة. الرابع من أنواع الشرك شرك المحبة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله أشد العذاب. فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا، أندادا الند جمع ند، الند هو النظير والشبيه، يعني أنهم جعلوا آلهتهم التي يعبدونها نظراء وشبهاء لله تبارك وتعالى، أعطوهم ما يعطى الرب جل وعلا، وهنا من المحبة. يعني إيش يعطى الرب من المحبة؟ فأحبهم كحب الله، هذا حب عبادة، اللي هو حب عبادة. يعني طبعا الحب فيه حب شهوة، الإنسان يحب ما يشتهي، وفي حب تقديس وتنزيه وعبادة، فهذا هذا هو المقصود هنا، يحبونهم كحب الله، حب عبادة، اللي هو مثلا ما يشعر به العابد نحو إلهه، أنه ربه، أنه مولاه، أنه المتفضل عليه، المنعم عليه. فأهل الإيمان يحبون ربهم لأنه إلههم، معبودهم، الذي يعتقدون أولا فيه كل صفات يعني الكمال والجلال والنزاهة والبعد عن كل يعني نقص، وكذلك يحبونه لعطائه وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. فهؤلاء اتخذوا هذه الآلهة التي لا تنفعهم ولا تضرهم وجعلوها محل الرب في المحبة والتعظيم والإجلال والخوف، ومنها أنهم أعطوها ثمرة قلوبهم، منهم من يقتل يعني يموت في سبيل إله من محبتهم له. يعني مثلا انظر مثلا ما فعله اليهود في العجل، الله يقول اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اشربوا يعني الاشراب اللي هو التخلل، يعني دخلت محبة العجل الى داخل قلوبهم، حبوه حب عظيم جدا، له جعلوه هو الاله واحبوه لذلك. وكذلك محبة الاصنام، يعني محبة الأصنام، يعني انظر مثلا محبة النصارى لعيسى، فمحبة تقديس يعني يعبدونه صفة العابد مع إله الذي يقدسه ويعبده، صليب مثلا كرمز هذه تعظيمه للصليب وتقديسه له ومحبته له. فهذه شرك المحبة من أعظم أنواع الشرك، فليس المنهي عنه أنه يعني المحبة هنا محبة المشتهيات، محبة الشهوة، الإنسان يحب الماء البارد، يحب يعني المال، يحب كذا، يحب الأولاد، يحب الزوجة، هذه يعني محبة شهوات، هذه ليست محبة عبادة. أما الحب اللي هو الإلهي، حب من يعظم هذا الإله ويجله ويخافه و يرى أن كل فضل ونعمة هي به، هي منه سبحانه وتعالى. فهؤلاء صرفوا هذا النوع من العبادة لعبة الحب لغير الله تبارك، لهذه الآلهة التي هي في الحال لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني مهما بالغ الكافر في محبته لإلهه فإن محبة المؤمنين لله أعظم من ذلك. ثم قال جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذه آلهتهم التي أحبها ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا له أن لنا كرتهم، يعني الله تبارك وتعالى هذه الذي أحبوها من دون الله يوم القيامة تتبرأ منهم تلعنهم بعدين هم يلعنونها. فهذه الله يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فاليوم يعني محبة الله هي الباقية، المؤمنين يظلوا على محبة الله عز وجل، أما هذه المحبة يكون عاقبة هذا الخسار يوم القيامة. هذه أربع أنواع من أنواع الشرك: شرك الدعاء، شرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. ثالثا، حقيقة الكفر والشرك والنفاق وانقسامها إلى أكبر وأصغر. وحقيقة كل من الكفر والشرك والنفاق تتبين بذكر حقيقة ضده الذي هو الإيمان. فكما أن الإيمان أصل له شعب، فأصله التصديق وشعبه الأعمال الباطنة والظاهرة، ومن شعبه ما يزول الإيمان بزواله كالشهادة، ومنها ما لا يزول يعني به كأماسة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو أقرب إلى هذا وما هو أقرب إلى هذا. يعني حتى نعرف حقيقة الكفر والشرك والنفاق ينبغي أن نعرف حقيقة الإيمان، أن هذه حقائق متقابلة، هذه ضد هذه. فالإيمان يعني يشبه بالشجرة، أصلها التصديق، هذا الأصل اللي هو نقدر نقول الأصل اللي هو الجذر تصديق، هذا أول شيء، أن تصدق بأن الله ربك وإلهك سبحانه وتعالى، تصدق في أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، أن تصدق في كل ما جاء به، هذا التصديق. إذا صدقت بهذا على طول يبدأ بقى الأغصار والفروع، فمنها يعني يجي المخافة، ومخافة الله تبارك وتعالى والرجاء فيما عنده ومحبته سبحانه وتعالى، هذه أعمال القلوب. إنسان يخاف الله تبارك وتعالى إذا لابد أن يطيعه، فهذه المخافة والرغبة إذا في طاعة، طاعة هذه بفعل ما يأمره، الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وسائر الأوامر، هذه كالأغصان. ثم الثمار بعد ذلك، حسن الخلق وغيرها، كأنها ثمار، هذه ثمار هذا الإيمان. فهذه الشجرة اللي هي لها أصل ولها ساق ولها فروع، في أشياء إذا قطعت لا تزول الشجرة، مثلا كغصن من الأغصان، مثل إماطة الأذى عن الطريق. الإنسان مثلا لا يميط الأذى عن الطريق مثلا، أو ما أماط الأذى عن الطريق، فهذا ما ما ما يعني لم ينقطع أصل إيمان. لكن قول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله هذا أصل إيمان به، فهذا يجتث هذه الشجرة. الصلاة هي ساق هذه الشجرة، كأنها هي عمودها، فإذا كسرت الصلاة كسر كل شيء، كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فلا ينفعه التصديق. هذا مثل ما تيجي تأخذ شجرة من يعني من تترك جذرها وتقصها من على وجه الأرض، خلاص الجذر هذا ميت، ما له معنى، وماتت الشجرة كلها. فهذه حقيقة الإيمان. كذلك الكفر أصل التكذيب، أصل الكفر والتكذيب، ومعنى التكذيب اللي هو رد الخبر الصادق، رد خبر الله وخبر رسوله. يأتي الخبر من الله ومن رسوله يعلم أنه صادق، لكن يقول لا، سواء كان هذا التكذيب بالفم أو بالقلب كله تكذيب. فإذا كذب بفمه هذا الكافر المستعلم، وإذا كذب بقلبه هذا المنافق. فالمنافق يكذب بالقلب، يعني في قلبه خلاص مبغض لله ومبغض رسوله مكذب به، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، قد يصلي وقد يصوم، لكن التكذيب موجود في القلب. الكافر موجود تكذيب في قلبه وفي لسانه، ففي لسانه يقول لا، لو بقي في اللسان حتى دون القلب برضه هذا مكذب، يعني هذا مكذب. فإذا قال بلسانه لا، هذا القرآن ليس حق، محمد ليس رسول وكذا وكذا، وفي قلبه أن هذا حق، يعني نؤمن بهذا، لكن هذا هو الكفر، هذا حجة الكفر، كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني في خلق أنفسهم ما يكذبون، يرون أنه الرسول صادق، لكنه يعني التكذيب لأنه لا يحب هذا ولا يريده. الكفر أساسه التكذيب، شعبه المعاصي. التكذيب هذا إيش يريد؟ يريد معاصي. فالمعاصي كلها شعب الكفر، هذه ثمراتها، ثمرات الكفر. والطاعات شعب الإيمان، فكما أن الإيمان يورث الطاعة فالكفر يورث هذه المعاصي. هذه المعاصي منها ما يكون كفرا أكبر، خلاص إذا وقع يكون كفر، كالسجود للصلاة فهذا عمل، والاستهانة بالمصحف هذه إهانة، المصحف خلاص، وترك الصلاة عند من يقول بكفر ترك الصلاة، هذا صحيح كما الصحابة أجمعوا على هذا. ومنها ما يكون كفرا أصغر كما سمى الرسول قتال المؤمن كفرا نحو ذلك، هذا كفر أصغر، كمن يقاتل المؤمن، كمن يدعي غير أبيه، كالمرأة تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفر. كالعبد الآبق من سيره، الرسول يقول أيما عبد أبق فقد كفر، فهذا كفر، لكنه كفر دون الكفر اللي هو الناقل عن الملة. وذلك أن النفاق، وكذلك كذلك النفاق منه أكبر كاعتقاد الكفر وإظهار الإسلام، فمن اعتقد الكفر بقلبه وأظهر الإسلام هنا منافق. ومنه أصغر وهو أن يكون في الرجل شعبة من شعب النفاق، كما إذا حدث كذب، أن يخون الأمانة، أن ينقض العهد، أن يخلف الوعد، نعم ذلك، هذه شعب من شعب النفاق. إذن ممكن يكون المؤمن، ممكن يكون مؤمن في شعب من شعب الكفر اللي هي المعاصي، المعاصي هي من شعب الكفر أو من شعب النفاق، لكن ليس هو كافرا وليس هو منافقا، لكن في كذب أو في كذا أو في زنا أو في كذا، دي هذه كلها. وكذلك الكافر ممكن يكون في بعض شعب الإيمان وليس بمؤمن، كان يكون ببر والديه، بيصدق الحديث، بيرحم المسكين، يسوي كذا، فهذا فيه من إيه؟ فهذا فيه من شعب الإيمان، لكن ما هو مؤمن لأن عصر الإيمان مش موجود عنده. فهذه يعني بظهور هذه الحقيقة، حقيقة الكفر وحقيقة الإيمان تبين. فقد يوجد كافر وفيه شعب من شعب الإيمان، كما يقول والله هذا الرجل هذا كاذب، لكن هذا يهودي ولا هذا نصراني كذا، لكنه يصدق الحديث ما يكذب، هذه شعبة هي دي. بس هذه الشعبة لا ترث الإيمان لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، أو يبر والديه، أو إنه هذه أو إنه يؤدي الأمانة، ما يمكن تحطه عنده أمانة، ما يخون أمانة هذا مع كفره. والعكس كذلك، قد يكون مؤمن عنده أصل الإيمان لكن عنده شعبة من شعب الكفر أو شعبة من شعب النفاق، هذا يزني، هذا يشرب خمر، هذا يسرق، هذا يعق والديه، فهذا فيه شعبة. ولذلك قال يعني هذا العلم أنه قد يجتمع في الشخص كفر وإيمان، نفاق وإيمان، هذا الموضوع. فهذا في النفاق. والرجل قد يجتمع فيه بناء على ما تقدم كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور، لأن يكون فيه شعبة من الكفر أو الشرك أو النفاق أي الأصغر من هذه الثلاث، ويكون مسلما واحد، فهو مسلم واحد ولكن فيه بعض شعب الكفر أو شعب النفاق. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج. الخوارج يرون إن المؤمن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فإذا كان مؤمن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو كذا أو فعل أي كبيرة خلاص يكفر بهذا، ويعاملوا معاملة الكفار على هذا النحو، يرون أنه إذا مات على هذا خلاص هذا مخلد في النار. فهذا أول شيء. المعتزلة كالخوارج في هذا، إلا أنهم يقولون لا يخرج يعني من الإيمان إلى الكفر، ولكن يقول يصبح بمنزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولكن يبقى في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مؤمن لكنه مخلد في النار. فقالوا بهذه البدعة الجديدة المنزلة بين المنزلتين، فاتفقوا مع الخوارج في أن مرتكب الكبيرة المسلم إذا ارتكب الكبيرة مخلد في النار، واختلفوا في تسميته في الدنيا، فالخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقول لا لا كافر ولا مؤمن في منزلة بين المنزلتين. الخوارج أنفسهم هم خوارج، طبعا في خوارج قاعدة يعني خوارج قاعدة وخوارج مقاتلين. فالخارج القاعد اللي هو يرى كفر مرتكب الكبيرة لكن لا يقاتل المسلم، فهذا يعني مخطئ هنا. إذا كان هذا يظن هذا طبعا مخطئ في اعتقاده هذا. وفيه الخارج الذي يقاتل أهل الإيمان يعني يخرج بسيفه ويقتل المؤمنين، فعدل الرسول جاء فيه الأحاديث أنهم كلاب أهل النار، هذا يكون من أهل النار. وخالف كذلك في هذا القدرية اللي هم يعني من المعتزلة. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن المؤمن الذي عنده هو أصل الإيمان إذا جاء يوم القيامة وعنده كبائر لم يتب منها فهذا يكون مآله على هذا النحو، إما أن يكون له حسنات تكفر هذه السيئات فيعفى عنه ما يدخل النار، وإما أن يدخله النار الله تبارك وتعالى النار فترة ثم يخرجه منها شفاعة الشافعين أو يطهر، هذا حال ثاني. وإما أن يعني يغفر الله تبارك وتعالى أن يكون له حسن ربنا يغفر، مثل الشخص الذي جاء بذنوب كثيرة وبعدين عند الحساب قال الله انظروا هل له من عمل، يعني هل له من عمل يعني صالح، فما وجدوا إلا أنه كان رجل يبايع الناس وكان يقول لغلمانه إذا أتاكم المؤثر فانظروا وإذا لم يصلح فتجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنه له ذنوب فتجاوز الله عنه، فقال أنا أحق من يتجاوز فتجاوز الله عنه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عصاة المؤمنين وإن دخلوا النار يخرجون منها وأنهم يعذبون فيها. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم قالوا من دخل النار لم يخرج منها قط، ما في شيء اسمه شفاعة ولا في خروج من النار، اللي يدخل النار خلاص، من دخل النار فهو مخلد فيها، وأنه ليس هناك نار للكفار ونار لعصاة الموحدين خلاص، قالوا هي نار واحدة من دخلها لم يخرج منها، وبأجل ذلك أنكر الشفاعة، أنكر الشفاعة وخروج يعني عصاة المؤمنين. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، بين هذا ما يلزمها، إذا واحد عنده شعبة من شعب الإيمان نقول أنه مؤمن صادق الحديث ولا مؤدي الأمانة ولا بار بوالديه. وكذلك ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا حتى يستجمع خصالا يكون بها مستحقا لاسم الكفر الأكبر، لا بد خصال يصير هذا كافر، كما لا يسمى مؤمنا الاسم المطلق حتى يستجمع خصالا يكون بها مستحقا ذلك الاسم، وإن كان قد يكون فيه إيمان مطلق يصير به مسلما. يعني ما ينبغي أن يقال لفلان مؤمن هكذا لمجرد أنه يعني لا بد من خصال كثيرة، لأن شرب الإيمان لا بد، هذه أعلى من الإسلام، ممكن الإنسان يصير مسلم لسه ما صار مؤمن، مثل البادئ لسه في الدين، كما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، الإيمان يحتاج بعد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فممكن يكون إنسان مسلم اللي هو لسه بادئ في الإسلام أو ما في يعني حقيقة الخوف من الله تبارك وتعالى، حقيقة التقوى، حقيقة ما رسخت في قلبه، فهذا يكون يعني يسمى مسلم ولا يسمى يعني مؤمن. قال ابن القيم رحمه الله ولا يمنع ذلك أن تسمى شعب الإيمان إيمانا وشعب النفاق نفاقا وشعب الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن تركها فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، يعني في فرق بين نقول هذا فلان كافر ونقول فلان كفر. كافر لا بد أن يكون فيه صفات الكفر اجتمعت فيه، أما كفر بالفعل كم صفات الله يكون قد فعل الكفر، كما يقال مثلا في يعني أيما عبد أبق فقد كفر. وقال النبي للنساء إني أريدكن أكثر أهل النار دخولا للنار، فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعم، تكفرن العشير، يحسن إلى أحدها كن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قبل. فسمى النبي كفر فقد كفر، لأن ممكن يقع من الإنسان فعل الكفر لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا حتى يأخذ صفة، يعني الصفة تأخذ مثل ما تقول كاتب ويكتب. ممكن ابنة الصغير تقول هذا يكتب أو كتب لكن ما يكون كاتب، كاتب بقى لابد تخذ تصبح هذه الصفة يعني مارسها وكذا وتشربها حتى يكون كاتب. فهذه فرق بين أن يقال كفر وأن يقال هو كافر. ولا يلزم اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه، يعني يقول مثلا فلان فاسق لا ودي يغلب عليه هذا الفسق يكون ممارس لهذا الدين. أما فسق ممكن العمل عمل نقول فسق بهذا العمل. وهكذا الزاني والسارق فرق من زنا وهو زاني، والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما وصف به من خصال الكفر وشعبه. الأمر الرابع ما هو كفر هذا؟ شلون يكون النبي يعمل كفر دون كفر؟ انت ما فهمت الكلام هذا كله ولا دين؟ شنو هذا؟ ليه يعمل كفر دون كفر؟ مو نبي يعمل كفر دون كفر؟ كفر دون كفر هذا حديث كبيرة، يعني ايش معنى كفر دون كفر؟ كفر دون كفر يعني كبيرة من الكبائر. نبي يعمل كبيرة من الكبائر؟ ما يصير نبي يعمل كبيرة من الكبائر. الذي عمله موسى له كفر ولا كفر دون كفر ولا كبيرة وله ذنب أصلا. هذا أخبره الله تبارك وتعالى إن قومه عبدوا العجل، ومعاه الألواح، لما جاء وشاف عبة العجل على حالة ألقى الألواح وجاهد من الذهول. هذه إلقاء الألواح ما هو واحد إنه مستهزئ بهذا القرآن يرميه، مستهزئ كافر ولا هو هذا الشيء. فهذا الحمار هذا اللي قاس، هذا قاس إن إنسان إن يلقي القرآن ولا يكون كافر خارج من الدين، بدليل أن موسى عليه السلام ألقى الألواح ما يستهم هذا، وإن هذا كفر دون كفر. شو النبي يعمل كفر دون كفر؟ شو هذا؟ النبي ما يعمل كفر دون كفر ولا يعمل معصية أصلا، يعني لا يحل ولا يمكن لنبي إنه يكون عارف إن الله عز وجل نهى عن هذا الفعل ويروح يفعله، ما يتأتى منه هذا أي نبي. وإنما المعصية التي تقع من النبي إما أنه ناسي مثل آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، فناسي لما أكل من الشجرة ما أكل، مو كان عارف أن هذه الشجرة يعني نهى الله عز وجل عنها، ناسي هذا. وهو الشيطان قال له حلفت بالله قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فدلهما بغرور مع نسيان لهذا. وكذلك كل عتاب الله تبارك وتعالى للأنبياء أمور خلاف الأولى، يعني أمر مباح وفي شيء أحسن منه، في أمر هذا حسن وهذا أحسن، ترك الأحسن فعل الحسن اجتهاد منه يلام الله يلومه ليش سويت هذا، هو اللي سواه ما هو معصية. فقول الله لرسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، هو الإذن للمستأذن مو ذنب، لكن الأفضل إنك ما تأذن له في هذا الوقت. ناس جايين يستأذنوا وقت الغزوة وقت الهادي، فالرسول كان من حيائه ومن كذيق يا رسول الله أنا عندي عذر عندك كذا عندك كذا، فإذن ربنا قال له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هذا مو ذنب. كذلك عبس وتولى أن جاءه، هذا أكثر شيء ربنا عاتب الرسول فيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكر. فشنو الرسول كان بيعمل؟ الرسول كان مصدي الواحد، كان واحد أنا أمية بن خلف سمع منه شيء يعني كلام لين، طمع النبي في إيمانه وإسلامه فانشغل به، وفي الوقت جاء عبد الله بن مكتوم فانشغل النبي عني أنا عبد الله بن مكتوم، وتمنى أنه ما كان جاء في الوقتها وهو مشغول يكلم هالرجال هذا لعله يؤمن، رجل هذا صديق كبير من كبراء قريش. فربنا قالوا لا خلي هذا، خلي ولي هذا، قال له أما من استغلى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي، قال له المستغني عنك هذا خليه، وهذا لا، هذا لا تكسر قلبه، جاءك هذا الفقير هذا قعد معه، لأنك أنت لما تتصرف عنه والأغنياء هذول يشوفك أنت روح من شغل بهالأغنياء ينكسر قلبه، لا تكفي خليه ولي هذا وقعد معه. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لغداة العشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، خلوا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وخلوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هذه ما في الرسول ما عامل ذنب، بمعنى الذنب يعني ربنا قال له لا تفعل هذا ويروح يفعله، لا ما في نبي هالشكل هذا. فهذول بهائم، هذول مجرمين، يجعل هذا يجعل الذي يلقي القرآن في الزبالة والهذي يجعل فعل موسى من هذا، موسى نبي من من من أول العزم من الرسل يروح يعمل جريمة، شلون هذا؟ شلون هذا؟ هذا أمر فوق التصور، هذا هذا جنون، هذا جنون. ما هو كفر دون كفر؟ هو يستدل على أن هذا كفر دون كفر. ليش ما هذا كفر؟ ليش ما هو المذهب كفر مرحلة؟ نعم هو بده يعمل، هم هذول مبدأهم ودينهم ان ما في كفر في الارض الا كفر التكذيب بس، كفر بالقلب، اما اي كفر بالعمل مو كفر. لو جاء المصحف بال عليه مدام ما في قلبه انه عنده في زعمهم انه ما هو مو بقلبه مكذب مؤمن ان هذا مصحف، لكن يقول عليه مش كافر هذا عندهم. لو سب الله سب رسوله سب دين الإسلام حكم بكل مبدأ باطل، قال هذا القرآن زبالة وقانون فرنسا هو القانون الحق، بس بقلبه إنه مؤمن بقلبه إن القرآن حق وإن هذا القانون الفرنسي هو الخطأ، هذا مو كافر عندهم، مجرمين مجرمين. يعني هذا أكبر إجرام، يتكلم بلسانه، اللي يتكلم بلسانه يقول انه هو نصراني هو نصراني، وان كان في قلبه غلط قلبه انه هو إن الايمان حق وانه مسلم، يسجد لغير الله عز وجل يصير كافر طواعية. اذا سجد هكذا واحد قال له تعال خذ هذا 100 دينار اسجد لي، وقال يلا اخذ 100 دينار اسجد له، هذا كفر، هذا خرج من ملة الاسلام. من كفر بالله من بعد إيمانه، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله ما يعني لم يسمح لإنسان يخرج بعمل عن يعني عن الإيمان عمل من أعمال الكفر إلا يكون مضطر بس. يعني يا السيف يا اختلاف يا تسجد لغير الله عز وجل، فهذا مضطر، أما باختياره كافر. إذا فعل أي فعل من أفعال الكفر مختارا فهذا كافر. فهؤلاء مجرمون، ما جعلوا كفر في الدنيا كله فقط علشان يعني يخلوا كل هالطواغيت هذول إنهم ما هم خارجين من الملة، وإن حكم بأي شيء سب الله سب رسوله سب دينه، حكم في كل شيء بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، سب الإسلام سب الرسول سب كذا، يقول لك مدام هو بقلبه إنه مؤمن وإنه مسلم بقلبه هذا ما مو كافر. من قال هذا شيء غير الدين كله؟ فمن هذا استدلالهم الإجرامي هذا بأن موسى شيء ممكن الإنسان يفعل فعل الكفر ولا يكون كافر، هذا موسى فعل فعل الكفر أخذ التوراة قصة، ما بقي للأنبياء كمان كفروه بعد الأنبياء كمان هذول يفعلوا كفر دون كفر، إذا الأنبياء مجرمين كمان، شنو هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. Allah'a emanet olun.